فللحسد أضرار على الحاسد نفسه في الدنيا والآخرة إذا علمها وكان مؤمناً بالله ولقائه مصدقاً بوعده ووعيده لنفك عن حسده. وها نحن إن شاء الله تعالى نبين لحضراتكم بعض أضرار الحسد على الحاسد نفسه، لعل الإنسان حينما يتعرف على هذه الأضرار ينفك عن حسده ويدعو لإخوانه بالبركة وازدياد النعيم. فمن أضرار الحسد على الحاسد في الآخرة: أولاً، الحاسد معترض على أقدار الله عز وجل. هذا بداية. إذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم إنما يعترض على أقدار الله ويكره حكم الله وينازع ربه في قسمته التي قسمها لعباده، فهو سبحانه وتعالى الذي جعل هذا غنيا وجعل هذا ذكيا وجعل هذا عالما وجعل هذا صاحب مال ورزق هذا العيال ووهب هذا الجاه ومكن هذا من السلطان ومنع منصب هذا وكتب القبول لذاك إلى غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى الذي قدر المقادير وخلق كل شيء بقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والكيس هو النشاط وهو ضد العجز كما قال العلماء. ومن هذا قول الله تعالى للمشركين الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما كانش القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم، ينزل على هذا اليتيم الفقير. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا يا رب؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على أقدار الله دفعه إيمانه، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلى ترك الحسد والاستعاذة بالله منه. يبقى الحاسد معترض على أقدار الله، وهذا أول ضرر من أضرار الحسد على الحاسد في الآخرة. ثانيا، الحاسد متشبه بالمشركين وبالمنافقين في تمنيهم الشر للمسلمين وفي تمنيهم زوال النعم عن المسلمين، كما قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يبقى الحاسد متشبه بالكافرين وبالمنافقين. ثالثا، الحاسد جندي من جند إبليس، نسأل الله العافية. أيضا رابعا الحاسد مفارق للمؤمنين، يفارقهم في حب الخير بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى رحماء بينهم. خامسا الحاسد معذب في الآخرة، الحاسد معذب في الآخرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا حسنات الحاسد تذهب للمحسود، حسنات الحاسد تذهب للمحسود. هذه بعض الأضرار التي ذكرها العلماء للحسد على الحاسد، أضرار الحسد على الحاسد في الآخرة. وأما عن أضرار الحسد على الحاسد في الحياة الدنيا فمنها أولا الحاسد دائما في الهم والحزن، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه حينما يرى النعم على عبد من عباد الله يتألم بذلك غاية الألم. إذا أنعم الله على عبد بنعمة كنعمة المال مثلا أو الصحة وهو قد ابتلي في صحته يتألم ألما شديدا، فالله ينعم على العباد وقلب هذا الحاسد يتمزق غيظا وكمدا على اختيار الله عز وجل لهذا العبد بهذه النعمة. ثم إن هذا الغم والهم إذا استولى عليه أمرض بدنه وأزال الصحة عنه وأنزله في الوساوس وأوقعه في شراكها ونغص عليه لذة الطعام والشراب، نسأل الله العافية. ثانيا الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء، نعم الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء بحسده للناس، فقد تكون النعمة التي يعيش الناس في كنفها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد عافاه الله من ذلك الابتلاء فيتمنى هذه النعمة. ثالثا الحاسد تنزل عليه البلايا في الحياة الدنيا، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. رابعا الحاسد مكروه عند الخلق، نعم إن الحاسد يكون مذموما عند الخلق مكروها بينهم لما يعلمون من كراهيته لهم، هو يعلم ذلك والناس يعلمون أنه حاسد فيبغضونه ويكرهونه ولا يريدون أن يدخل عليهم في أي مكان، إذا دخل عليهم تعوذوا بالله من شره لأنهم يعلمون أنه حاسد، والناس بطبيعتهم يكرهون الحاسد أن يدخل عليهم البيت، أن يدخل عليهم الحديقة، أن يدخل عليهم في أي مكان كان. أيضا هذه بعض أضرار الحسد على الحاسد في الحياة الدنيا. قد يسأل سائل عن بعض أسباب الحسد وعن أسباب اشتدادته عند بعض الناس. قال العلماء من أسباب الحسد العداوة والبغضاء، وأيضا حب الدنيا بما فيها من رياسات وجاهات من غير قصد شرعي صحيح، وأيضا الشح بالخير على العباد، البخل يعني بالخير على العباد، وأيضا ضعف الإيمان والخوف من تكبر الناس، أيضا خوف المزاحمة وفوت المقاصد، أيضا حب تسخير البشر للنفس. هذه بعض أسباب الحسد. وأما عن أسباب اشتداد الحسد فمنها أولا المجاورة والمخالطة، المجاورة والمخالطة سواء في المعاشرة المنزلية أو في الأعمال المهنية أو في الرواتب الوظيفية أو الكوادر التنظيمية أو غير ذلك. يعني ترى التاجر مثلا يحسد التاجر الذي يتاجر مثله، ويزداد حسد التاجر للتاجر الذي يتاجر في نفس سلعته. فرب رجل يبيع الطيب مثلا يكسب في اليوم 1000 جنيه، وبجانبه تاجر آخر يبيع نفس السلعة ولكن يكسب ليس الطيب، يكسب الخبيث في الغالب، نسأل الله العافية، يدخل له في اليوم الواحد 100,000 جنيه، فلا يتجه نظره كثيرا ولا ينصب حسده في الغالب عليه، أي على هذا الذي يكسب من الحلال القليل، لكنه ينصب على تاجر للطيب يكسب في اليوم الواحد 1,000 جنيه، فلا يتجه نظره كثيرا إليه ولا ينصب حسده في الغالب عليه، أي على هذا الذي يكسب 100,000 جنيه، لكنه ينصب على تاجر للطيب يكسب في اليوم الواحد 1,000 جنيه، يعني الذي قد كسب 100,000 من الحرام اتجه نظره إليه ولا يقوم بحسده، بل يقوم بحسد هذا الذي دخل له 1,000 جنيه فقط من الحلال الطيب. وكذلك الطبيب يحسد الطبيب ويزداد حسده للطبيب الذي هو في نفس تخصصه، فينظر إلى عدد المرضى المقبلين عليه للعلاج ويعدهم عليه عدا، وينظر كم شفي على يديه وكم باء بالفشل في علاجه وهكذا. وكذلك الزراع مع بعضهم ينظر إلى أرض صاحبه وكم أدخلت في هذا العام أو في هذه الزرعة. وكذلك الزوجة تحسد أم زوجها أي حماتها، لأنها ترى أنها تأخذ قسطا من حنان زوجها، لكن إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية سرعان ما يتحول الحسد إلى الزوجة الجديدة، لأنها تنازع في شيء لا تنازع فيه أم الزوج، ألا وهو الجماع وسائر متعلقات الزوجية. وكذلك الجار يحسد جاره وينظر إلى بنيانه هل ارتفع فوقه أم لا، وعلى قدر النعمة التي أنعم الله بها على الجار يزداد حسد الآخر له إلا من رحم ربي عز وجل. وكذلك بعض من أوتي علما إذا كان لا يريد بعلمه الدار الآخرة يحسد من من الله عليه بعلم، ومن هذا حسد أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى العالم يحسد العالم إلا من رحم الله، وكذلك العابد يحسد العابد إلا من رحم الله، وذلك في أوساط العباد. وكذلك سائر أنواع المخالطات، يعني خطاط يحسد خطاطا، نجار يحسد نجارا، حداد يحسد حدادا، وهكذا. كلما اشتدت المجاورة كلما اشتد لهيب الحسد عند كثير ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الذين ليس عندهم علم ولا إيمان. فالذي يدفع العبد للحسد عدم العلم وعدم الإيمان كما سبق معنا. أيضا من اشتداد الحسد شدة البغي أي الظلم وكثرة التطاول على العباد، فكلما اشتد بغي الباغي وازداد كبره وتطاوله كلما تمنى له المظلوم زوال النعمة وأن تتحول عنه، وكلما رأى الناس في شخص من الأشخاص زيادة في الكبر وترفعا عليهم راغبوا في تحول النعمة عنه ونزول البلايا به دفعا لغطرسته عليهم. ثالثا من أسباب اشتداد الحسد شدة البخل، يعني إذا رأى الناس في الرجل بخلا وعدم إحسان إليهم راغبوا في زوال النعمة وراغبوا في تحولها عنه وإن لم تحصل لهم. فهب أن رجلا وسع الله عليه وكان بخيلا على الناس، وكل يوم يدخل على أولاده بأصناف الفاكهة وأولاد الجيران ينظرون إليه ولا يهمه إلا بطنه وأولاده، فيتأذى جاره لأذى أولاده المحرومين الناظرين إلى جارهم هذا السري الذي يبخل عليهم، فمن ثم يتمنى الجار لجاره زوال النعمة ويتمنى أن تتحول عنه. أما إذا دخل الرجل بيته فوجد جاره الثري وقد أرسل إليه بهدية له ولأولاده، فمن ثم سيدعو له بالبركة وبالسعة والزيادة والحفظ، ولكن ما يعقل ذلك إلا العالمون، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. طب قد يسأل سائل فيقول: وهل يحسد المؤمن؟ وهل يحسد المؤمن؟ الجواب: نعم، قد يحسد المؤمن أخاه، ومن ثم قال نبي الله الكريم يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وغير ذلك بإسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن حنين قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة قال العلماء: الفتاة في خدرها، وهو كناية عن شدة بياضه. فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، لبط أي سقط في الأرض وأصيب بالصرع، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، والله ما يرفع رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة، نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، يعني ألا دعوت له بالبركة. وفي رواية إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليدعو له بالبركة، أن تقول اللهم بارك فيه ولا تضره، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما تغيظ النبي على عامر وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، يعني في إناء للشرب، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. يبقى هذا دليل على أن المؤمن قد يحسد أخاه، فهذا صحابي حسد صحابيا، هذا صحابي حسد صحابيا. أيضا من الأدلة على تأثير الحسد والعين قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، العين حق، هذا دليل على تأثير الحسد والعين، حتى ولو كان هذا من خيار الناس فالعين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، أن أسترقي يعني أن أقرأ الأذكار المشروعة من العين، والمراد بالعين الحسد، وهو ما تصيب به العين من سوء وأذى بقدر الله عز وجل. طبعا كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله، قد يحسد الإنسان أخاه ولا يقع هذا لأن الله ما قدر ذلك. وطبعا وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الحسد، ينبغي علينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد، فقال كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب قد يسأل سائل فيقول بعد أن تعرفنا على إجابة هذه الأسئلة التي تتعلق بالحسد، طب ما هي الطرق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ ألا وهي قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كيف نتخلص من هذه الشرور الثلاثة، من شر الحاسد ومن شر النفاثات ومن شر الغاسق أي الليل، كيف نتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ قال العلماء الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة أن يعلق الإنسان قلبه بربه، أن تعلق قلبك بالله إذا كنت محسودا مسحورا، إذا كنت في ظلمة الليل، إذا كنت في ضيق، ينبغي أن تعلق قلبك بالله، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأن تحقق التوكل على الله، هو القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه، أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. أيضا أن يستعمل الأوراد الشرعية التي يحصن بها نفسه، ويحفظها من شر هؤلاء. وطبعا ما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف توكلهم على الله وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي يتحصنون بها. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا. نعم، إن كثيرا من الناس لا يقرأ أذكار الصباح والمساء، لا يقرأ أذكار النوم ولا أذكار الخلاء ولا أذكار المسجد، بل قد لا يدخل المسجد بالكلية، نسأل الله العافية. فكيف يكون عنده مناعة ضد هذا الحسد وضد هذا السحر؟ طبعا هذه المناعة لا تقوى إلا بالتعلق بالله وبتحقيق التوكل على الله وبقراءة الأوراد الشرعية أو بقراءة الأذكار والأوراد الشرعية التي نحصن بها أنفسنا. وطبعا من قرأ هذه الأذكار وقلبه غير حاضر فقراءتها لا تغني ولا تسمن من جوع كما قال العلماء، لا تنفع. من قرأها وقلبه غير حاضر فهذا نقص، هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا والله ثم والله من شرور كثيرة، ليست هذه الشرور الثلاثة فحسب، بل من كل الشرور، نسأل الله العافية والسلامة من جميع الشرور. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من تفسير سورة الفلق، وننتقل بإذن الله عز وجل إلى سورة الناس. سورة الناس هي السورة الأخيرة من جزء النبأ، بل هي السورة الأخيرة من القرآن كله، وهي سورة من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. قلنا الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء سبحانه وتعالى. قل أعوذ أي ألوذ وألجأ وأستجير برب الناس، وهو من؟ الله جل جلاله، فهو رب الناس وغير الناس، رب الناس ورب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب كل شيء. طب لماذا ذكر الله الناس هنا؟ لماذا خص الناس؟ لماذا قال قل أعوذ برب الناس مع أنه رب الخلق أجمعين؟ الجواب، قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان: وإنما قال برب الناس مع أنه رب جميع المخلوقات للدلالة على شرفهم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وأيضا بالمناسبة، لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم، للمناسبة لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. المستعاذ به هو من؟ الله. المستعاذ به هو الله، هو رب الناس وملك الناس وهو إله الناس. فذكر الله ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلهيته لهم، ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان. ولقد سبق معنا هذا، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. بدأ باسم الرب سبحانه وتعالى في قوله قل أعوذ برب الناس، والرب اسم لمن قام بتدبير الأمور وإصلاحها، ولمن قام بالتربية والحفظ إلى غير ذلك من مدلولات كلمة الرب ومعانيها. فلماذا لم يقتصر على ذكر برب الناس وقال ملك الناس إله الناس؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية، يسأله كثير من الناس، يقولون الرب اسم لمن قام بتدبير الأمور وإصلاحها، ولمن قام بالتربية والحفظ إلى غير ذلك من مدلولات كلمة الرب ومعانيه. فلماذا لم يقتصر على ذكر برب الناس وقال ملك الناس إله الناس؟ أجاب على هذا السؤال أيضا صديق حسن خان في فتح البيان، فقال: ملك الناس عطف بيان جيء به لبيان أن رتبته سبحانه وتعالى ليست كرتبة سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم، بل بطريق الملك الكامل والسلطان القاهر. وقد أجمع جميع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف بخلاف الفاتحة، فمنهم من قرأها مالك يوم الدين، ومنهم من قرأها ملك يوم الدين. والقراءة الأولى صحيحة والثانية كذلك. وسبق معنا في تفسير الفاتحة قلنا ملك أي عنده ملك، ومالك أي متصرف. وإذا جمعت بين القراءتين استفدت فائدة عظيمة، ألا وهي أن الله ملك مالك، يعني عنده ملك ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو سبحانه وتعالى. أما في هذه السورة فهي قراءة واحدة ملك الناس، وهذا ما أجمع عليه القراء، وهذا ما أجمع عليه القراء، يعني بطريق الملك الكامل والسلطان القاهر. قال تعالى ملك الناس، هذا عطف بيان، إله الناس أيضا عطف بيان. وأيضا الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، كما يقال رب الدار رب المتاع إلى غير ذلك. ومنه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين أنه ملك الناس ثم المالك، قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أنه إله لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا الكلام الذي أجمله فقال قل أعوذ برب الناس، فقال بعدها ملك الناس، لأن المالك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أنه إله لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يبقى ملك الناس يعني الملك الذي له السلطة العليا في الناس وله التصرف الكامل وهو الله عز وجل. إله الناس أي مألوه الناس، مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس. الوسواس أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي أو الحديث الخفي، وهي الحديث سرا في الأذن أيضا، ومنه وسوسة الحلي. والوسواس كثير الوسوسة، الوسواس فعلال من وسوسة أي كثير الوسوسة. قال تعالى من شر الوسواس الخناس. الخناس هو من؟ الشيطان الذي يخنس عند ذكر الواحد الديان أي يختفي. والخناس كثير الاختفاء الذي يوسوس أي يحدث في النفس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طب قد يسأل سائل فيقول لماذا وصف الشيطان بالخناس؟ الجواب قال بعض العلماء وصف الشيطان بالخناس لأنه كثير الاختفاء أي عند ذكر الله، ومنه قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها. وقال بعض العلماء الخناس اسم لإبليس كالوسواس. طب كيف يوسوس شيطان الإنس في صدور الناس؟ كيف يوسوس شيطان الإنس في صدور الناس؟ الجواب قال صديق حسن خان رحمه الله شيطان الإنس وسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح. يجي للعبد يقول له أنا لك ناصح أمين، كما فعل مع نبي الله آدم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يجي لك كالناصح الأمين، سواء شيطان الإنس أو الجن، سواء شيطان الإنس أو الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طب لماذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس؟ لماذا قال في الصدور ولم يقل في القلوب؟ قال العلامة ابن القيم في تفسيره القيم لم يقل في قلوبهم وقال في صدورهم، لأن الصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإيرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قول الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته ف

لما قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، طبعا قلنا الخناس الذي يخنس وينهزم عند ذكر الله عز وجل، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعض الناس يسألون ما معنى من الجنة والناس؟ طبعا من العلماء من قال هذا تفسير للذي يوسوس في صدور الناس، فالمعنى أن الذي يوسوس في صدور الناس هم الجنة والناس، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن العلماء من قال هذا تفسير للناس الذي يوسوس إليهم، فالمعنى أن الموسوس إليهم هم الجنة والناس، فالوسواس الخناس يوسوس في صدورهما جميعا، إذ من الجن أقوام مؤمنون، وهؤلاء المؤمنون لا ينجون من وسوسة الشيطان أيضا، كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قولهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأيضا قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. طبعا إن قال قائل: وهل توصف الجن بأنها من الناس؟ فالإجابة على ذلك أنهم قد وصفوا بأنهم رجال، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أو يقال إنهم دخلوا مع الناس تغليبا. بهكذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذه السورة، بل من جزء النبأ كاملا بفضل الله تعالى. وطبعا هذه السور الثلاث الإخلاص والفلق والناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.